الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أتابع تفسير القرآن الكريم في أحد البرامج لأحد المشايخ الذين قد توفوا. يقول: أجد فيه فوائد كثيرة جدا ومتعة ولذة للقرآن شعرت فيها براحة في قلبي لم أجدها من قبل. يقول: فجاءني أحد الأخوة وذم في عقيدة هذا الشيخ وفي تفسيراته. يقول: ما هو الطريقة المثلى وكيف أفعل وما هي نصيحتكم لي؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كنت طالب علم تستطيع أن تتعرف على المخالفات التي يقولها هذا الشيخ أو التي ربما يزل لسانه بها، فإنه لا حرج عليك إن شاء الله في الاستفادة من هذا التفسير، لا سيما وإنه اتفق مع ما تريده من وضوح العبارة وتيسير المعلومة والقدرة القوية على إيصالها. فإذا كنت من طلبة العلم ممن تضلع من علوم الاعتقاد وكان عندك الفرقان الذي تستطيع به التفريق بين الأخطاء العقدية وما يقع فيه من الزلل العقدي، فلا حرج عليك في سماعه. وأما إذا كان هذا الشيخ معروفا بالأخطاء العقدية وأنت لست بطالب علم فإنه يخشى عليك من طول البقاء عنده أن تستمع شيئا من المخالفات العقدية أو الأحاديث الموضوعة المتعلقة بالأحكام الشرعية أو مسائل غيبية وتمر عليك وتعتقدها في حال تظن أنها حق وهي في حقيقتها ليست بحق بل هي باطلة، فسدا لذريعة فساد الاعتقاد عندك أو الوقوع في شيء مما لا تحمد عقباه مما يفسد عقيدتك ويتلف عليك إيمانك، عليك أن تضحي بهذا السماع وتستبدله بسماع تفسير من رجل آخر موثوق في عقيدته وتضحي بحسن الأسلوب وسرعة وصول المعلومة من باب الاحتياط للعقيدة. وأما إذا كنت طالب علم فالحمد لله لا مخافة عليك إن شاء الله، والله أعلم.